تعز وهون عليك الأمور، عساك ترى بعد هذا سرورا، لعل الذي بيديه الأمور سيجعل في الكره خيرا كثيرا. أكاتم ما بي فلا أستطيع من شدة الوجد بي أن أشير، أما تحسبيني أرى العاشقين، بلى ثم لست أرى لي نظيرا.